بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام في المحجور عليهم بحكم الشرع أو المحجور عليهم من قبل الشرع، وهم الذين يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم، لأنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن الحجر نوعان: حجر لمصلحة النفس، وحجر لمصلحة الغير. فالحجر لمصلحة النفس هو المحجور عليهم من قبل الشرع، والنوع الثاني الحجر لمصلحة الغير، وهم المحجور عليهم من قبل الحاكم، يعني أنهم لا يحجر عليهم إلا بحكم حاكم. وتقدم معنا الكلام في المحجور عليهم بالشرع، ومعنا هذا الأسبوع أو هذا الدرس إن شاء الله المحجور عليهم بحكم الشرع، أما الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي فهم المحجور عليهم بحكم الحاكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، فمن دفع إليه ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. كما قلت، هذا الفصل في أحكام المحجور عليهم لمصلحة أنفسهم. قال: ويحجر على الصغير، والصغير ضده البالغ، فكل من لم يبلغ فهو صغير، فيشمل الصغير المميز المميز والصغير غير المميز، والمجنون وضده العاقل، والسفيه وضده الرشيد، أليس كذلك؟ أما الصغير والمجنون فكونهم أو فلكونهم لا يحسنون التصرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. أما السفيه فالدليل على كونه محجورا عليه قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترطت الآية دفع الأموال إلى الصغار أو إلى اليتامى أمرين: الأمر الأول البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، والأمر الثاني الرشد. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية أنه إذا لم تؤنسوا منهم، لم تجدوا منهم رشدا، فلا تدفعوا إليهم أموالهم مهما بلغوا من العمر. يعني لو أن إنسانا بلغ سفيها وصل عمره 20 أو 30 أو 40 وكان سفيها، فإنه لا يدفع له ماله، لقول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لحظهم، يعني هؤلاء إنما حجر عليهم لحظهم هم، لا لحظ غيرهم كما تقدم في الأولين. الحجر هنا لحظهم هم ولمصلحتهم هم. بناء على الحجر على هؤلاء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المترتبة على ذلك، فقال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، يعني من دفع ماله إلى صغير أو إلى مجنون أو إلى سفيه بعقد كبيع وإجارة أو بغير عقد كعارية أو وديعة، فإذا دفع إليهم أمواله فإنه يرجع، يعني يعود ويأخذ ما بقي منها، أما ما تلف فإنه لا يضمنه. فلو قدر أن إنسانا باع سيارته مثلا لصبي عمره 10 سنوات باعها 100,000 ريال والصبي لم يدفع له الثمن أو دفع له الثمن، ثم حصل حادث على السيارة فتلفت فأصبح قيمتها 50,000 ريال، 50 التي ذهبت تذهب على السفيه أو على الصبي أو تذهب على الذي باع عليه سيارته الذي باع السيارة، واضح يا إخوان؟ ومثل لو أنه أعطاه عارية قال احفظ هذه وديعة احفظ هذه عندك فأتلفها أو أعاره عارية فأتلفها، هل يضمنها الصبي؟ لا يضمنها. وكذلك المجنون وكذلك السفيه على المذهب. لكن قال المؤلف رحمه الله ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، مع كونهم لا يضمنون ما دفع إليهم لكنهم يضمنون ما لم يدفع إليهم، مثل لو أن الصبي أو المجنون أتلف مالا لم يدفع إليه. إيش مثاله؟ جاء صبي إلى سيارة موقوفة عند البيت فكسر زجاجها مثلا، أو يضمنون جناية مثل لو أنه جرح إنسانا، هذه جناية على مدون النفس أليس كذلك؟ فهل يضمنون الدية في الجناية وما أتلفوه؟ هاي أخوان الجناب الجواب نعم، يضمنون ما لم يدفع إليهم. لماذا؟ لأن حقوق الآدميين لا تسقط، حقوق الله تبارك وتعالى هي التي تسقط فيما يتعلق بالصغر أو الجنون أو الخطأ أو الجهل، أليس كذلك؟ أما حقوق الآدميين لا تسقط، ولهذا يقول العلماء حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي مبنية على الحمد لله يهديكم الله سبحانه. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي مبنية على المسامحة. طيب ها هنا سؤال أيها الإخوة، لماذا فرق المذهب أو فرق الأصحاب بين حكم ما دفع إليهم وحكم ما لم يدفع إليهم؟ نعم شيخ. أحسنت، المال الذي دفع إليهم الذي دفعه إليهم هو المفرط في ماله، وقع منه تفريط أليس كذلك؟ فبما أنه فرط فإنما يترتب على هذا الإتلاف من الصبي أو المجنون أو السفيه لا يضمن. أما من لم يدفع ماله إليهم فإنه لم يفرط أليس كذلك؟ فيضمنها الصبي ولا تضيع حقوق الناس هدرا. نعم تفضل. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. نعم، قال المؤلف رحمه الله ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، يعني أن ارتفاع الحجر عن هؤلاء لا يحتاج إلى حكم من القاضي. لماذا؟ لأنه أصلا لم يثبت بحكم من القاضي حتى يحتاج إلى حكم يرفعه. هل الحكم ثبت؟ هل الحجر عليهم ثبت بحكم من القاضي؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ وإنما ثبت بالشرع، فإذا زال سببه وهو الصغر أو الجنون أو السفة ارتفع بزوال سببه. قال انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله، لا قبل ذلك بحال، لا يعطى ماله قبل ذلك. فلو أنه بلغ وهو سفيه فإن لا يعطى ماله حتى لو وصل إلى 50 أو 60، كما قلت أن الله تبارك وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا. نعم. وبلوغ ذكر بإمناء أو بإتمام 15 سنة أو بإنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصبي لا يدفع ما إليه ماله إلا بالبلوغ ذكر علامات البلوغ وقد تقدمت معنا، فقال وبلوغ ذكر بإحدى 3 علامات. العلامة الأولى الإمناء إنزال المني، والعلامة الثانية بإتمام 15 سنة، والعلامة الثالثة بنبات شعر خشن حول قبله. وهذه العلامات الثلاث تقدم الكلام فيها معنا في العبادات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنثى، يعني الأنثى تبلغ بهذه العلامات الثلاث بالإنزال أو بلوغ 15 سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وكذلك بالحيض، فإذا حاضت الأنثى فإنها تكون قد بلغت أيا كان عمرها حتى ولو كانت صغيرة السن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحملها دليل إمناء. هل الحمل أو الولادة علامة بلوغ؟ الجواب لا، لأن البلوغ قطعا حصل قبلها. ولهذا تذكرون في في في في في لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الحيض قال ونفاس كحيض إلا في بلوغ، أليس كذلك؟ لأنه لا نقول بأن المرأة إذا نزل عليها دم النفاس بلغت، أو إذا حملت بلغت أو ظهر حملها، لأن البلوغ حصل قبل ذلك قطعا، لا يمكن أن يحصل الحمل إلا بالإنزال، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله وحملها، لم يقل حملها بلوغ، وإنما حملها دليل إمناء. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويونس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، يعني لا يدفع المال إلى الصغير إذا بلغ حتى يختبر، حتى يعرف هل هو رشيد أم لا، لأنه لا يمكن أن نحكم عليه بأنه رشيد في التصرف المالي إلا إذا اختبر، أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، فكيف يؤنس منه الرشد؟ باختباره في التصرفات المالية. يعني مثلا يعطى مالا قليلا يشتري به مثلا 500 أو 1000 أو أقل أو أكثر، فينظر هل هو يشتري كما يشتري الناس، أو أنه يغبن غبنا فاحشا فيشتري ب500 ما قيمته 300 مثلا. فإذا اختبر بما يليق به فلا نقول له اشتر سيارة مثلا أو اشتر بيتا، هذه أشياء لا تليق به، وإنما يختبر في أشياء دون ذلك. قال ويؤنس رشده، فإذا أونس منه الرشد ومحله قبل بلوغ، ما هو الذي محله قبل بلوغ؟ الاختبار، يعني أنه يختبر قبيل البلوغ. طيب ها هنا مسألة، قد يكون الإنسان مثل ولي أيتام، هل يلزمه بمجرد بلوغهم أو قبل بلوغهم أن يختبرهم ويدفع إليهم أموالهم؟ الجواب لا يلزم، لأنهم قد يكونون حتى بعد بلوغهم ورشدهم يرغبون بأن يكون وكيلا عنهم فينتقل من الولاية إلى الوكالة. قال المؤلف رحمه الله: ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. قال: والرشد هنا إصلاح المال. الرشد يأتي على معاني، فقد يكون الرشد يعني مثلا الرشيد فيما يتعلق في النكاح، هل هو الرشيد فيما يتعلق بالتصرفات المالية؟ الجواب لا، الرشد له أوصافه في كتاب النكاح مثلا، وله أوصافه في كتاب البيوع. فالمراد بالرشيد هنا ليس هو الشخص العدل الدين الذي يصون نفسه عما لا يليق، وإنما المراد به الذي يحسن التصرفات المالية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. إذن الرشد يكون بأمرين: ألا يغبن غالبا غبنا فاحشا. أما كونه يغبن مرة من 20 مرة فهذا يقع فيه كل الناس إذا باعوا واشتروا في أمور الله خبرة لهم فيها، أليس كذلك؟ الأمر الثاني: ألا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. ولهذا من يبذل ماله في الحرام يعتبر سفيه، أو فيه خلة سفه. كل إنسان مثلا يبذل ماله مثلا في العزف والغنى مثلا، أو يبذل ماله في نحو هذا من المحرمات، هذا سفه. ولو بلغ الصغير وهو يبذل ماله في مثل هذه التصرفات فلا يدفع إليه ماله، لأنه سفيه، ما زال سفيها. وكذلك في غير ما فائدة، كونه يبذل أمواله في أشياء لا فائدة منها. يعني يمثل الفقهاء قديما يقولون مثلا يشتري النفط المعروف الآن أو الزيوت فيحرقها ليتلهى بإحراقها، هذا يعتبر سفيه. الآن مثلا كون الشخص يشتري السيارة ليفحط بها مثلا، هذا يعتبر سفه، لأنه يبذل ماله في غير ما فائدة بل فيما قد يضر به. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا باللحظ، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ووليهم يعني ولي هؤلاء المحجور عليهم لمصلحة أنفسهم، لأن المحجور عليه لمصلحة نفسه لابد أن يقوم عليه ولي يدبر شأن ماله، أليس كذلك؟ فقال: وليهم حال الحجر هو الأب، ثم وصيه يعني وصي الأب. فلو أن الأب أوصى سواء في حياته أو بعد وفاته، لو أن الأب أوصى بعد وفاته بأن يقوم على أبنائه فلان، فإنه هو الذي يتعين ويكون مقدما على غيره. قال العلماء: حتى لو أن هذا الوصي لم يقبل أن يلي أموالهم إلا بجعل، ووجدنا شخصا يليها متبرعا، فإن المقدم هو من؟ هو الوصي، لأنه هو الذي اختاره الأب. قال: وليهم حال الحجر الأب ثم وصيه. طيب، فهمنا أن الذي يوصي هو الأب. فلو مثلا كان الأخ أو كان الجد، هل يوصي؟ لا، وإنما يتولى بعد ذلك الأقرب فالأقرب إليه. قال: ثم وصيه ثم الحاكم، وهو القاضي. فإذا وجد الوصي فلا ينتقل إلى القاضي. القاضي إذا تولى هذا فلا يلزم أن يتولاه بنفسه، وإنما يقيم أحدا مكانه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. ولا يتصرف لهم الولي سواء كان أبا أو وصيا أو حاكما، لا يتصرف لهم إلا بالأحظ. كما قلت، هذه قاعدة فقهية كلية أن كل من يتصرف عن غيره فإنه يتصرف بالمصلحة والأحظ. كل من يتصرف عن غيره فإن تصرفه لابد أن يكون بالمصلحة والأحظ. فمثلا إذا كنت وليا وأردت أن تبيع سلعة لموليك فإنك تبيعها بالثمن الأحظ. فلو وجد شخص مثلا قال سأشتريها ب5000، ووجد شخص صديق لك أو قريب قال سأشتريها ب4500، هل يجوز أن تبيعها إلى هذا الشخص ب4500؟ الجواب لا، لو كان هذا مالك لك ذلك، لكن بما أنك تتصرف في مال غيرك فإن تصرفك لابد أن يكون بالأحظ وليس بالمصلحة فقط وإنما بالأصلح. ما هو الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وما قال بالحسنى فقط وإنما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذه مسألة ربما يفرط فيها كثير من الناس، ربما تجد الإنسان ولي يتيم أو قائم على صبي أو وكيل عن شخص أو نحو ذلك، أو يلي وقفا من الأوقاف، يعني يتصرف عن غيره، فتجده ربما يفرط ولا يطلب الأحظ، وهذا لا يصح، وإنما لابد أن يطلب الأحظ. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. ولهذا سبق معنا مرارا أنه لا يجوز له التبرع، أليس كذلك؟ هو جائز التصرف لكنه ليس جائز التبرع، لأنه ليس التبرع ليس حظا لهم في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. يقبل قول الولي سواء كان أبا أو وصيا بعد فك الحجر في منفعة وفي ضرورة وفي تلف. لو أنه بعد فك الحجر ادعى الولي أن جزءا من المال تلف دون أن يقع منه تعد أو تفريط، هو لا يضمن إلا إذا تعد وفرط، أليس كذلك؟ فلو أنه ادعى أن جزءا من المال تلف دون تعد منه أو تفريط وكذبه هذا المحجور عليه الذي فك عنه الحجر، من المطالب بالبينة؟ المحجور عليه. المطالب بالبينة هو المحجور عليه الذي فك حجره. ولهذا قال: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال. لكن لو أنه قال: أنا دفعت المال إليك بعد رشدك، وقال المحجور عليه سابقا: لم تدفع إلي المال، القول قول من؟ المحجور عليه. القول قول المحجور عليه سابقا. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم دفع المال، الأصل أن المال بيدي الولي حتى يثبت دفعه، حتى يثبت دفعه إلى المحجور عليه سابقا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن دفع المال يفارق التلف والضرورة بأن الولي مفرط حين دفع المال ولم يشهد، كان بإمكانه إذا دفع المال أن يشهد على ذلك، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: إلا من متبرع. إلا إذا كان الولي متبرعا لا يأخذ أجرا على ولايته المال فإنه يقبل قوله في دفع المال. ففهمنا من ذلك أنه لا يقبل قوله إذا كان يأخذ أجرا أو جعلا، أما إذا كان متبرعا فإنه يقبل قوله. لماذا؟ لأنه محسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. نعم، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الصغير والمجنون والسفيه تكلم عن أحكام العبد فيما يتعلق بالتجارة، فقال المؤلف رحمه الله: ويتعلق دين مأذون له العبد في التصرفات المالية على قسمين، إما أن يكون مأذونا له من قبل سيده، وإما أن لا يكون مأذونا له. فقال المؤلف رحمه الله: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، بما أن السيد قد أذن له بالبيع والشراء، فإن الديون التي تنشأ عليه تتعلق بذمة من؟ ذمة السيد، لأن هذا العبد لا ذمة مالية له. ما معنى كونها تتعلق بذمة السيد؟ يعني أنه هو الذي يطالب بوفائها. واضح أخوان؟ قال: ودين غيره، من هو غيره؟ لا، غير المأذون له، دين العبد غير المأذون له تتعلق. قال: ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. أما غيره، لو أن العبد غير المأذون له بالتجارة باع واشترى فترتب عليه ديون، كم الديون؟ قالوا: والله مثلا ديون 10,000 ريال، هل يطالب بسدادها سيده؟ الجواب: لا، وإنما تتعلق برقبته. كيف تتعلق برقبته؟ يعني أنه يمكن أن يباع فتوفى الديون من قيمته، لكن لو كانت الديون أكثر من قيمته هل يطالب بسدادها السيد؟ الجواب: لا، وإنما تذهب على أصحابها، لأن سيده لم يأذن له بالتجارة فلا يلحقه جراء هذا التصرف منه لا يلحقه ضرر. قال: ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. كذلك أرش الجناية، لو أن هذا العبد سواء كان مأذونا له أو غير مأذون له، لو أنه قتل عبدا آخر أو أنه جنى عليه جناية فيما دون النفس، أو أنه أتلف مالا لغيره، كما قلت مثلا أتلف ملكا لغيره، فبما تتعلق هذه المتلفات؟ تتعلق أيضا برقبته. يعني فرضا هذا العبد قتل عبدا آخر، كم قيمة العبد الآخر؟ قال: والله قيمة العبد الآخر مثلا 100,000 ريال. كم قيمة هذا العبد القاتل؟ قالوا: قيمته 50,000 ريال. هل يغرم سيده 50,000 ريال الثانية؟ الجواب: لا، وإنما تتعلق برقبته فقط. فغاية ما يمكن فعله أن يباع وتقضى هذه الديون وهذه قيم المتلفات والجنايات، تقضى من قيمته فقط. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. فصل: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الولاية على المحجور عليهم، وهي نوع تصرف عن الغير، أليس كذلك؟ انتقل إلى أحكام التصرف عن الغير بالوكالة. فالوكالة هي إقامة، تعريف الوكالة هي إقامة جائز التصرف غيره مقامه فيما يجوز له فيه التصرف. إقامة جائز التصرف غيره مقامه فيما يجوز له فيه التصرف، وسيأتي الكلام على تفصيل هذا التعريف. قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. الوكالة لها 3 أركان: وكيل وموكل وموكل فيه، أليس كذلك؟ هنالك شروط تتعلق بالوكيل وشروط تتعلق بالموكل وشروط تتعلق بالموكل فيه. والركن الرابع هو الصيغة، صيغة الوكالة. فما يتعلق بصيغة الوكالة، قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوكالة بكل قول يدل عليه، يدل على إذن. فلو أنه قال: وكلتك على فعل هذا الأمر، أو وجهتك لفعل هذا الأمر، أو أطلب منك أن تفعل هذا الأمر، كل هذه الأقوال تدل على إذن من الموكل للوكيل بالتصرف، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وقبولها، القبول يكون من قبل الوكيل، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. فالتوكيل لا يكون إلا بالقول على المذهب. أما قبول الوكالة فإنه يكون بالقول ويكون بالفعل. بالقول أن يقول قبلت، أو أن يقول مثلا لا بأس، ليس عندي مانع من القيام بهذا الأمر. أو الفعل، مثلا يقول: وكلتك ببيع هذه السلعة فأخذها ويبيعها، هذا فعل دال على قبول الوكالة. واضح إخوان؟ نعم تفضل. وشرط كونها، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وشرط كونهما جائزي التصرف. كونهما يعني الوكيل والموكل. فيشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف. فلا يصح توكيل مثلا الصبي أو توكله عن غيره في البيع والشراء، لأنه ليس جائز التصرف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن غير جائز التصرف ليس له أن يلي التصرف بنفسه، فمن باب أولى ألا يكون له توكيل غيره، أليس كذلك؟ جائز التصرف أو غير جائز التصرف لا يملك القيام بالأمر بنفسه، فمن باب أولى ألا يملك القيام بهذا الأمر بغيره. وكذلك هو لا يملك القيام بهذا الأمر عن نفسه، فلا يملك أن يقوم به عن غيره وكيلا. فإذا كان لا يصح بيعه وشراءه لنفسه، فمن باب أولى أن لا يصح بيعه وشراءه عن غيره. واضح أخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. الشرط السابق متعلق بالوكيل والموكل، وهذا الشرط متعلق بمحل الوكالة، وهو الموكل فيه، وهو الموكل فيه. قال المؤلف رحمه الله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. فأي شيء لا تملك التصرف فيه فإنك لا تملك التوكل فيه ولا التوكيل فيه، مثل بيع الخمر، هل يملك الإنسان التصرف فيه؟ لا، أليس كذلك؟ فلا يملك أن يوكل غيره به، ولا يملك أن يتوكل عن غيره به. فمن شروط محل الوكالة أن يكون جائزا، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل فيه الإنسان عن غيره، ولا يجوز أن يوكل غيره فيه. نعم. وفي الكتب المطولة يتكلم الفقهاء فيقسمون الوكالة إلى وكالة في حقوق الآدميين، ووكالة في حقوق الله تبارك وتعالى. فالأصل أن حقوق الآدميين أنها تقبل الوكالة، فيوكل الإنسان في البيع والشراء والإجارة والقبض واستيفاء الثمن ونحوها، أما حقوق الله تبارك وتعالى فإن الأصل أن الإنسان يتولاها بنفسه، فلا يتوكل أو فلا يوكل ويقيم غيره مقامه إلا فيما ورد الشرع به مثل الحج، الإنابة في الحج ونحوه. وللشاطبي رحمه الله كلام جميل في هذا في الموافقات، وكذلك للقرافي كلام جميل أيضا في التمييز بين هذه الأشياء التي يجوز فيها الوكالة وما لا يجوز فيه الوكالة في كتابه الفروق، من أحب التوسع في هذا. نعم. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وإيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. قال المؤلف رحمه الله: وتصح الوكالة في كل حق آدمي. وهذا الكلام ذكرته قبل قليل، الأصل أن الوكالة تصح في كل حق لآدمي، لكن استثنى من ذلك الظهار واللعان والأيمان. فلا يصح أن يوكل الإنسان غيره في الظهار، والظهار في الأصل لا يجوز، لكن أيضا لا يصح أن يوكل غيره فيه. وكذلك اللعان، تعرفون اللعان الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النور، لما يرمي الإنسان والعياذ بالله زوجته بالزنا ولا يكون له شاهد على ذلك، يأتي هنا حكم اللعان. قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فليس له أن يوكل غيره في اللعان، فلا يقول: والله وكلت فلان أن يلاعن زوجتي عني، واضح إخوان؟ ولا الأيمان. مثلا لو أن إنسانا طلب منه القاضي الحضور ليمينه، كان يكون ادعى عليه شخص بشيء فأنكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن توجهت إليه اليمين هل له أن يوكل غيره فيها؟ يقول: احلف يمين عني وكلتك أو اذهب. الجواب لا. فيستثنى من التوكيل في حقوق الآدميين الظهار واللعان والأيمان. قال المؤلف رحمه الله: وفي كل حق لله تعالى تدخله النيابة، كما قلت مثل الحج ومثل الحقوق المالية بشكل عام. حقوق الله تبارك وتعالى إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون مشتركة. فالحقوق المالية الأصل أنها تقبل التوكيل، لأن المقصود فيها هو فعل الأمر، لا أن يتولى فعله الإنسان بنفسه. فمثلا إنسان وجبت عليه زكاة فوكل غيره بدفعها عنه، أو عليه نذر صدقة أو نحو ذلك ووكل غيره بدفعه عنه، كل هذه عبادات مالية يجوز فيها التوكيل. أما العبادات البدنية فالأصل أنه لا يدخلها التوكيل، فلا يوكل أحد أحدا أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه. لكن الحج جاء فيه النص في جواز الإنابة في الحج. نعم. وهي شركة ومضاربة ومساقاة. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. نعم. هي يعني الوكالة وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة، هذه أنواع من العقود: الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة، أنواع من العقود سيأتي التعريف بها. فيقول المؤلف رحمه الله: إن الوكالة وكذلك هذه العقود هي عقود جائزة لكل فسخها، لأن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة للطرفين مثل البيع والإجارة، فهذا العقد لازم في حق البائع ولازم في حق المشتري، أليس كذلك؟ فلا يملك المشتري ولا يملك البائع أن يفسخه دون الرجوع إلى الآخر، بل فسخه لا يكون إلا عبر الإقالة أو خيار الشرط أو نحو ذلك. النوع الثاني أن يكون العقد جائزا في حق طرف ولازما في حق طرف آخر، مثل مر معنا أمثلة، مثل مر معنا الأسبوع الماضي، لا، البيع والشراء لازم في حق طرفين، مثل الرهن. أليس الرهن لازما في حق الراهن وجائز في حق المرتهن؟ أليس كذلك؟ المرتهن الذي له الدين له حق أن يقول ما يحتاج رهن، سأرجع الرهن، لأن العقد جائز في حقه وليس لازما، أليس كذلك؟ النوع الثالث، عقود جائزة في حق الطرفين، يعني أنها جائزة في حق طرفي العقد كليهما. ومن أمثلة ذلك الوكالة، فالوكالة عقد جائز، مقتضى كونها عقدا جائزا أنه يجوز للوكيل أو الموكل أن يعزل نفسه دون الرجوع إلى الآخر. يعني مثلا وكلت شخص بأن يفعل عنك أمر، يجوز لك أن تعزله وتلغي التوكيل دون الرجوع إليه، أليس كذلك؟ وأيضا أنت لو توكلت عن شخص هل توكلك لازما لك؟ الجواب أنه جائز، فيجوز لك أن ترجع، هذا ما لم تكن الوكالة بأجر. أما إذا كانت الوكالة بأجر فإنها تأخذ أحكام الإجارة. وكذلك الشركة والمضاربة والوديعة، كل هذه عقود جائزة. لو أن شخصا أودع وديعة عند آخر، هل يجوز له أن يرجع بعد ساعة ويقول أريد الوديعة؟ يجوز له. وكذلك المستودع الذي حفظت عنده الوديعة، هل يجوز له أن يردها بعد ساعة؟ يجوز له، لأن هذه العقود عقود جائزة وليست عقودا لازمة. نعم. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراء منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. هذه المسألة، لو أن شخصا وكلك ببيع هذه السلعة، هل يجوز لك أن تبيعها لنفسك فتكون أنت بائع وكيلا ومشتري أصيلا؟ واضح وواضح المسألة. جمهور الفقهاء يمنعونها، لكن المذهب كما تلاحظون يجيزونها مع إذن الوكيل ويمنعونها بدون إذنه. أما جمهور الفقهاء يمنعونها مطلقا مع الإذن ومع غير الإذن، عفوا الموكل. فإذا أذن الموكل جاز للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه. أما إذا لم يأذن له الموكل فلا يجوز له أن يبيع السلعة لنفسه. لماذا؟ لأنه إذا باع السلعة لنفسه أو اشترى لموكله من نفسه فإن التعاقد مع نفسه مظنة التهمة، لأنه يصعب عليه أن يحقق المصلحة لنفسه والمصلحة لموكله، أليس كذلك؟ أليس مظنة إذا اشتريت لنفسك موكلك أن تراعي نفسك وتشتري بثمن أقل؟ أما إذا أذن الوكيل، إذا أذن الموكل فإن الحق للموكل وقد أسقط حقه. واضح إخوان؟ قال: ولا شراؤه منها لموكله، فالبيع والشراء حكمه واحد. قال مالك رحمه الله: وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. يعني كذلك الوكيل لا يبيع ولا يشتري من ولده أو والده أو مكاتبه، لأن شراءه منهم أو بيعه عليهم كشرائه وبيعه من نفسه من حيث مسألة التهمة. وفهمنا من ذلك أنه يجوز له أن يبيع ويشتري مع غير هؤلاء من قرابته كأخيه وابن عمه، أليس كذلك؟ طيب، قد يقول قائل منكم إذا باع على أخيه قد لا يحقق المصلحة للوكيل للموكل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول هذا وارد، ولهذا كما قلنا إنه لابد أن يتصرف الوكيل بالأحظ، فلو أنه ثبت أنه حاب من تعاقد معه فإن العقد لا يصح سواء كان قريبا أو غير قريب. نعم. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. قال المؤلف رحمه الله: وإن باع، يعني الوكيل، وكذلك المضارب على ما سيأتي معنا، لأن المضارب وكيل أيضا. وإن باع بدون ثمن مثل، الموكل بالبيع لا يخلو من أمرين: إما أن يحدد للوكيل ثمن يبيع به أو لا يحدد. يحدد يقول مثلا: وكلتك ببيع سيارتي هذه على أن تبيعها ب50,000 ريال فأكثر، أو 50,000 ريال. هنا يكون قد حدد له الثمن، ليس كذلك؟ الحالة الثانية ألا يحدد، يوكله ويطلق. فإذا حدد له الثمن فإنه لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل منه على كل حال. فلو باع بأقل منه فإنه يضمن النقص، يعني مثلا وكله ببيع السيارة ب50 فباعها ب49، يضمن 1,000 ريال. واضح؟ الحالة الثانية ألا يحدد له الثمن، فهنا لا يخلو الوكيل من أمرين: إما أن يبيعها بثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل. فمثلا ثمن مثل هذه السيارة هو 50,000 ريال، فباعها الوكيل ب45,000 ريال. هنا يكون باعها بأقل من ثمن المثل، ليس كذلك؟ فيضمن النقص. واضح إخوان؟ لماذا؟ لأن التوكيل منصرف إلى العادة، والأصل أن الإنسان إذا وكل شخصا بالبيع فإنما وكله بالبيع بسعر المثل لا بأقل، أليس هذا هو العرف؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. الزيادة تكون في حال الشراء، لو اشترى لغيره بأكثر من ثمن المثل فإنه يضمن قيمة الزيادة، والنقص فيما لو باع بأقل من ثمن المثل فإنه يضمن النقص. قال المؤلف رحمه الله: ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. وكلك شخص ببيع هذه السيارة، مقتضى الوكالة أنك تسلم السيارة للمشتري، لكن هل تقبض الثمن من المشتري؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. الأصل أنه لا يقبض ثمنه إلا بقرينة. لماذا؟ قال: لأن الوكالة محصورة بالبيع ولم يدخل فيها قبض الثمن، لكن إذا وجد قرينة، مثلا يوجد عرف مستقر أن البائع هو الذي يقبض الثمن سواء كان أصيلا أو وكيلا، فإن القرينة معتبرة. لماذا؟ لأن الإنسان الأصل لما يوكل بشيء فإنه يوكل بما يوافق العرف، فإذا أراد مخالفة العرف نص عليه. أنت لما توكل بشخص تريد ما جرى عليه العرف، فلما تريد مخالفة العرف تنص عليه. ولهذا يقول الفقهاء مثلا أنه إذا وكله ببيع سلعة ليس له أن يبيعها بثمن مؤجل، لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال، إلا إذا نص على أن له البيع بثمن مؤجل. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. وكيل الشراء يقبض السلعة ويسلم الثمن. قال: ووكيل خصومة لا يقبض. لو أن شخصا وكل آخر بالخصومة عند المحكمة، هل يقبض الثمن عند القاضي؟ الأصل أن الوكالة خاصة بالخصومة دون قبض الثمن، إلا إذا وجد ما يفيد قبض الثمن. قال: ووكيل بقبض له أن يخاصم، لأن المخاصمة عند القاضي وسيل وطريقة إلى الحصول على الثمن. فإذا وكله بقبض الثمن جاز له أن يخاصم سعيا في قبض الثمن. نعم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعدي أو تفريض، ويقبل قوله فيه نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه. قال مالك رحمه الله والوكيل أمين، معنى أنه وكيل أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريض. كما سبق معنا أن الأيدي نوعين، يد أمانة ويد ضمان. يد الضمان تضمن مطلقا سواء تعدت أو لم تتعدى، مثل الغاصب، الغاصب يده يد ضمان. لو أن إنسان غصب سيارة لآخر ثم تلفت هذه السيارة دون تعد منه، هل يضمن؟ يضمن، لأنه غاصب، هو متعد في أصل الغصب. واضح إخوان؟ قالوا الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. طيب ما هو تعريف التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل الأمين سواء كان وكيلا أو غيره، فعله ما لم يأذن له الموكل بفعله، أو بعبارة أخرى هو مجاوزته الحد في التصرف. أما التفريط فهو تركه ما ينبغي له فعله، فالتفريط عكس التعدي، التعدي زيادة والتفريط نقص. من أمثلة التفريط مثلا هو عدم حفظ السلعة في المكان المناسب لحفظها، هذا يسمى تعدي أو يسمى تفريط؟ تفريط، لأنه ترك فعلا ينبغي له أن يفعله. واضح يا إخوان؟ والتعدي والتفريط يختلف بحسب الأزمنة وحسب الأمكنة، فقد يكون شيئا تعد في هذا الزمان ولا يكون تعد في زمان آخر أو مكان آخر، ولهذا الكلام فيه طويل جدا. قال مالك رحمه الله ويقبل قوله في نفيهما. لو أن الموكل ادعى أن الوكيل متعد أو مفرط ونفى الوكيل بأنه متعد أو مفرط، فالقول قول من؟ القول هو قول الوكيل وسائر الأمناء بيمينهم، فالمطالب بالبينة هو الموكل لا الوكيل. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم التعدي والتفريط حتى يثبت التعدي والتفريط. فلو أن إنسان اشتكى آخر للمحكمة وقال فلان وكلته ببيع هذه السلعة ففرط في حفظها، يقول له القاضي أثبت أنه فرط، ولا يقول للمدعى عليه أثبت أنك لم تفرط، لأن الأصل أنه لم يفرط. ولهذا إذا لم يستطع المدعي من الإثبات يطالب المدعى عليه باليمين فقط دون البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. كدعوى متبرع، كيف معنى متبرع؟ يعني وكيل متبرع وضده الوكيل بأجر أو الوكيل بجعل، كما سبق معنا في الولي المتبرع والولي بأجر أو جعل، ليس كذلك؟ فدعوى الرد، دعوى رد العين أو ثمن العين سواء في الوكيل أو في الولي يقسم فيها بينما إذا كان متبرع وبين إذا كان بأجر. فإذا كان متبرع فالقول قوله، وإذا كان بأجر فإنه يطالب بالبينة، لأنه كان بإمكانه أن يشهد عند الرد، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. إذا كان متبرع فإنه يقبل دعواه الرد على الموكل دون بينة، أما إذا كان إلى الورثة، مثلا وكل إنسان شخص في بيع أملاكه ثم مات فإنه يردها إلى الورثة، ليس كذلك؟ فلو ادعى الورثة أنه لم يرد وقال هو بل رددت، فهنا يطالب بالبينة سواء كان متبرعا أو كان بأجر. لماذا؟ لأن الورثة لم يقيموه بالتصرف حتى يقبلوا قوله مطلقا، وإنما الذي أقامه هو مورثهم، ولهذا لا يقبل قوله إلا ببينة فيما يتعلق بالرد معهم. واضح إخوان؟ واضح وجه التفريق بينهم؟ نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الكلام في أحكام الشركة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.